الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي موسى رضي الله عنه وهو الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث العظيم فيه فضل الله عز وجل، وأن الله يبسط يده لقبول توبة التائبين. قوله إن الله يبسط يده، هذا فيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، ووصف اليد بالبسط دليل على أن هذه اليد حقيقية، خلافا لمن زعم أنها مجازية من المعطلة، فإن اليد المجازية لا توصف بالبسط، وبسط اليد هو ما يعبر به عن النفقة، والغل هو ما يعبر به عن الإمساك، كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فاليد البخيلة الممسكة توصف بأنها مغلولة، وكأنه غلها إلى عنقه أو جعلها مربوطة في العنق، وتوصف اليد المنفقة بالبسط، لأن العطاء إنما يكون ببسط اليد، فيعبر عن اليد المنفقة بالبسط. والله عز وجل وصف يده بأنها مبسوطة كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآية فيها وصف يدي الرحمن بالبسط بالنفقة، وهذا في الرد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. قال المفسرون: لم يقولوا إنها مغلولة يعني أنها معطلة، وإنما أرادوا أنه لا ينفق، قالوا أمسك عن النفقة، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، جزاء من جنس العمل. وصفوا يد الله بأنها مغلولة، فأمر الله عز وجل، وهذا أمره الكوني، غلت أيديهم، وإذا جاء الأمر من الله نفذ. بل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي قال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال في حق من عانت قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، يعني ما استطاع أن يرفعها بعد ذلك إلى فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فكيف بقول رب العالمين غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ هذا دليل على استحقاقهم اللعن من رب العالمين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. بل يداه مبسوطته ينفق كيف يشاء، هذا دليل على بسط يديه بالنفقة، وهذا الحديث دليل على بسط يديه بالتوبة على التائبين. فالبسط بسطان، بسط بالنفقة وبسط بقبول التوبة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إن الله يبسط يده بالليل، وأيضا البسط دل الحديث على أنه على نوعين، بسط بالليل وبسط بالنهار. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وقد تقدم في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فإذا رفعت الأعمال وفيها الذنوب بسط الله يده بالتوبة على التائبين. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، هذا البسط لحكمة، من أجل أن يتوب مسيء النهار. ومن هذا يظهر فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل ما تسطر الذنوب على العباد حتى يبسط يده من أجل قبول توبة التائبين. وهذا إذا ما قرناه بالحديث السابق لله أشد فرحا بتوبة عبده، يدل على فضل الله، يفرح بتوبته ويبسط يده ليقبل التوبة. فما على العبد إلا أن يبادر. وفي قوله ليتوب مسيء النهار دليل على حاجة العبد إلى التوبة والمبادرة إليها سريعا. لماذا البسط بالليل والنهار؟ دليل على حاجة العباد للتوبة في الليل والنهار، وأن الذنوب التي مضت من الليل ينبغي أن يتاب منها، إما من الليل وإن طال الأمد في أول النهار يسارع إلى التوبة. قد جاء في بعض الأحاديث أن الملكين الذين أوكل الله عز وجل لهما كتابة الأعمال، ملك على اليمين يكتب الحسنات وآخر على اليسار يكتب السيئات، ولصاحب الحسنات الرئاسة على الملك الذي يكتب السيئات. فإذا أذنب العبد قال ملك الحسنات لملك السيئات الذي يكتب السيئات أمهله حتى يتوب، فإذا تاب لم تكتب عليه، هذا من فضل الله، إذا تاب سريعا لم تكتب عليه، وهذا دليل على فضل المسارعة إلى التوبة، لأن الإنسان إذا تاب قد لا تكتب عليه، وإذا كتبت عليه ورفع العمل، يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، عمل النهار قبل عمل الليل، فينبغي المبادرة إليها إلى التوبة، لأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وهذا دليل على مشروعية المبادرة إلى التوبة وعدم التسويف. رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، دليل على حاجة العباد للتوبة والمبادرة إليها، وهذا دليل على فضل الله أنه يفرح بتوبة العبد ويبسط يده ليقبل هذه التوبة. وهذا البسط في الليل والنهار ودليل على اطلاع الله على عباده، وأن الله عز وجل رقيب وشهيد عليهم، فما أن تصدر السيئة حتى يبسط يده ليتوب صاحبها ويقبل الله عز وجل منه، ليتوب مسيء النهار. ومعنى مسيء النهار المسيء في النهار، وضيفت الإساءة للنهار لأنها تقع فيه، وليس المقصود أن الإساءة من النهار أو أن المسيء أساء للنهار، وإنما المقصود المسيء في النهار. يبسط يده بالليل ليتوب المسيء في النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا. هذا بسط آخر، في النهار ليتوب مسيء الليل. وهذا دليل على أن البسط يشمل الليل والنهار، وأن الله عز وجل يبسط يده آناء الليل والنهار ليقبل توبة التائبين. وهذا مع البسط الآخر بالنفقة، بل يداه مبسوطتان بالنفقة، وهذا بسط بالتوبة، وهذا من فضل الله عز وجل، ليتوب مسيء الليل. هذا بسط في النهار ليتوب مسيء الليل، كما أن البسط الأول في الليل ليتوب مسيء النهار، وهكذا. لا يزال الله يتوب على عباده في الليل والنهار ما استغفروا وتابوا. وإذا كان هذا من رب العالمين، البسط في الليل ليتوب مسيء النهار، وبسط في النهار ليتوب مسيء الليل، دليل على مشروعية المبادرة للتوبة. وإلا فإن الله عز وجل من حكمته يبسط يده بالليل الذي يلي ذلك النهار ليقبل التوبة، دليل على الحاجة وحاجة العبد للتوبة، وأن تسويفها ليس من صالح العبد، بل لربما هلك بذنبه. فرب العالمين الذي لا تضره معصية العاصين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لحكمته بحاجة العباد لمغفرة الذنوب والتوبة عليهم في الليل والنهار، حتى لا تتراكم الذنوب وتهلك صاحبها. قد يقول قائل: لماذا هذا البسط في الليل والنهار؟ لماذا لا يكون هذا عند قضاء الأعمار أو يوم القيامة؟ هذا دليل على حكمة الله في أن هذه الذنوب تضر بأصحابها عند ارتكابها. كثير من الناس يغفل عن العقوبة ويظن أنها لا تكون إلا يوم القيامة، وما شعر أن هذه العقوبة قد تكون في الدنيا، وإذا لم يبادر العبد بالتوبة قد تبادره العقوبة. فإما أن يسبق العقوبة بتوبة، أو أن تسبق إليه العقوبة قبل التوبة. والله عز وجل حكيم عليم، وهذا البسط في الليل والنهار دليل لحاجة العبد للتوبة. وهذه العقوبات على قسمين: عقوبات كونية قدرية، وعقوبات شرعية دينية. العقوبات الكونية القدرية هو ما يصيب الناس من المصائب التي تتعلق بالأنفس والأموال والأهل، تنزل المصائب على الناس بسبب الذنوب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ يقول الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه العقوبات تنزل على الناس بسبب الذنوب. ولا يغتر العاقل بحلم الله، فإن الله يحلم وقد يعاجل بالعقوبة، ولهذا كان بعض السلف إذا صدر في مجلس ذم خرج مسرعا ويقول إني أخشى أن يخر علينا السقف، كما نقل عن بعض السلف أنه سمع رجل تكلم في رجل بكلمة فخرج مسرعا وهو ينظر إلى السقف يقول إني أخشى أن يخر علينا السقف. فكانوا يرون أن عقوبة الله قريبة من الظالم ومن العاصي، وقد تعاجله العقوبة في مكان ومعه من ليس من أصحاب الذنوب فتعم العقوبة. فمن هنا كانت الحاجة للتوبة والمسارعة إليها فيها رفع لهذه العقوبة، وإلا قد تعاجل العقوبة العبد قبل أن يفرغ من ذنبه، كما هو مجرب ومعروف كم من إنسان نزلت به العقوبة وجاءه الموت والأجل وهو يباشر معصيته، فإن الله عز وجل يغار على المحارم وعلى الدين. وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، قد يمهله مرة ومرتين، ولكن الله يمهل ولا يهمل، ويحلم ولا يغفل، فلا يغتر الإنسان بحلم الله عليه وأنه لم يعاقب على بعض الذنوب. قد تأتي العقوبة عامة ويؤخذ بالأول والآخر، فهذه العقوبات التي تصيب الناس بسبب الذنوب وبسبب المظالم وبسبب إسخاط الله عز وجل بالمعاصي، كما قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حرب من الله لمن يؤذي عباد الله سلط عليهم بالظلم والبغي. فمن الذي ينتظر في حال من آذن الله بحربه وأسخط الله بالمعاصي والذنوب؟ فهذا النوع الأول هو العقوبات الكونية القدرية المتعلقة بالدنيا من الأموال والأنفس والأهل، وما أيضا يجده الإنسان من التعسير في بعض الأمور في الحياة بسبب الذنوب، حتى إن السلف كانوا يرون أن غلاء الأسعار بسبب الذنوب، قطاع الأمطار بسبب الذنوب. وقال آخر إني لأجد ذنبي في خلق زوجتي، نشكو الآن من عدم الطاعة من النساء والأولاد وهذا بسبب الذنوب، بسبب التقصير في تربيتهم توجيههم. النوع الثاني من العقوبات عقوبات شرعية دينية، وهذه أخطر من الأولى، عقوبات شرعية دينية، وهو أن الإنسان يعاقب على ذنبه بأن يحرم التوفيق في الدين، وهذا خطير وأخطر من الأول. يحرم التوفيق في الفقه والعلم فلا يوفق للعلم ولا يوفق لفقه، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. قل الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا على قولين لأهل العلم، واتقوا الله هذا أمر من الله عز وجل، ويعلمكم الله يعني ما جاء في هذا السياق من العلم، وعلى المعنى الآخر واتقوا الله ويعلمكم الله أي أن تقوى الله عز وجل هي شرط لتعليم الله، والمعنى إن اتقيتم الله علمكم الله، هذا دليل على أن تقوى الله لها أثر في العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. وهذا الحفظ كما قال العلماء هو حفظ في الدين والدنيا، فإذا حفظ العبد دينه حفظه الله في دينه ووفقه وأرشده وعصمه من الذنوب والخطايا، كما جاء في الحديث المشهور من حديث الأولياء يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كيف حصلت هذه المنزلة؟ رجل معصوم لا يكاد يسمع إلا برضا الله، لا يكاد يمشي إلا في رضا الله، لا تتحرك يده إلا في طاعة الله. بين الله عز وجل كيف حصلت هذه المنزلة، وأن هذا العبد أدى الفرائض ثم سار إلى النوافل يتقرب إلى الله، إلى أن بلغ منزلة عند الله أحبه الله. فلما أحبه جعل جوارحه منقادة لطاعة الله. ولهذا دائم نضرب مثلا في المعاصي، انظر كيف أثر هذه الموسيقى والأغاني عندما يسمعها المؤمن وشدتها عليه، كيف يتلذذ بها بعض المسلمين، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا يأنس ويتلذذ ولا ينام إلا على الموسيقى، وهذا إذا سمعها في الطريق طرقت سمعه كأن الصياط نزلت عليه. سبحان الله، هذا بشر وهذا بشر. هذا هو أثر الإيمان، أن هذا سمعه أصبح منقادا لطاعة الله، إذا وقعت عينه على محرم كأنه أصيب في عينه بأذى. إذا حصلت منه زلة كأنه وطأ جمرة في الطريق لقوة الإيمان. بينما تجد بعض المفرطين الذين يرتكبون العظائم لا يحدث نفسه بتوبة، تجده منشرح الصدر يضحك بملء فيه وكأنه أمن العقوبة، وهذا حزين على صغائر الذنوب وعلى زلات صغيرة يرى أنها مهلكة، وذاك يرتكب الكبائر وهو في فرح وسرور، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انظر فضل الصحابة، أشياء الناس اليوم يرونها يسيرة وهي ليست بذاك من الذنوب، كان الصحابة يرونها من الموبقات لفضلهم ولعلمهم ولعصمة الله لهم. فهذه الذنوب لها أثر في الإيمان، لها أثر في قيام الليل. يقول بعض السلف: حرمت قيام الليل بذنب أصبته، ويقول الآخر: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. يقول سفيان الثوري: أوتيت العلم فأخذت الصرة فحرمته، الصرة يعني المال. كانوا يرون أن هذه المعاصي مؤثرة في طاعتهم، بينما انظر لحال المسلمين اليوم، كلنا الآن تأتينا الأسئلة وكلنا يشكو هذا الحال عن الخشوع في الصلاة، من الذي يخشع في صلاة اليوم؟ قليل من الناس. ما سبب عدم الخشوع؟ ذنوب. لا يمكن لإنسان أن يبلغ منزلة الخاشعين المتقين وهو من المسرفين في الذنوب، هذا يقف في الصف وهذا يقف في الصف، لكن لا تظن أن وقوف هذا مثل وقوف هذا، هذا 60 سنة ما تأخر عن صلاة الجماعة، هل تظن أن وقوفه مثل وقوف هذا؟ أبدا، هذا يتنافى مع حكمة الله. فهذه الذنوب مؤثرة، كثير من الناس لا يدرك خطورة الذنوب على الدين، ويظن أن الصلاة هذه متى ما اجتهد الإنسان فيها أداها على الوجه المشروع، ومتى ما اجتهد في العلم حصله، ومتى ما سعى إلى الفقه وجده، ومتى ما أراد التوبة تمكن منها، ومتى ما أراد أن يكون من أولياء الله فليس بينه وبين ذلك إلا عمل قليل يبلغ هذه المنزلة. ليس الأمر كذلك، هذه الأمور تحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة النفس في الطاعة بامتثال المشروع ومجاهدة النفس على ذلك، وبتعهد النفس إذا ما حصلت زلة أو خطأ أن يبادر إلى التوبة قبل أن تأتي عقوبتها. قد يذنب الإنسان الذنب في الليل ويتوب قبل الفجر فلا يحرم صلاة الفجر لأنه تاب قبل أن يأتي وقت الصلاة، وقد يسوف يقول غدا أتوب فتكون العقوبة أن يحرم صلاة الفجر. وهذه الصلاة التي مرت ولم يشهدها في جماعة لن تمر عليه في حياته. كثير من الناس يظن الفجر الذي ضاع غدا نعوض، لا، هذا يوم مضى وانقضت هذه الفريضة ولست ممن شهدها في المسجد، ولربما نام حتى يخرج وقتها. ليس هناك عوض، الفرض الذي مضى لن يعوض. وأناس عصموا في عبادتهم 40-60 سنة وهو لم يتأخلف عن صلاة، كما قيل في سعيد بن المسيب رحمه الله ومن خيار التابعين، بل قيل أنه أفضل التابعين، قيل أنه لم يرى ظهر رجل في صف، أين يصلي؟ في الصف الأول 40 سنة. يعني هذه الأمور فوق قدرة البشر، إنسان ما يأتيه مرض، ما يتأخر يوم، ما ينام مثل ما يحصل لنا، هذا بسبب التقصير. لكن هؤلاء جاهدوا أنفسهم فوفقهم الله. هناك أمور عجيبة تحصل لبعض عباد الله من الكرامات في هذا المقام ما لا يمكن أن يوصف، كما هو معروف لبعض الصالحين الذين قد يوفقون لبعض الأعمال الصالحة وينبهون برؤى أو بغيرها إذا ما غفل عن ليلة القدر أو عن غيرها، فيرى ما يرشده إلى قيام تلك الليلة فيقوم، لأنه من أهل الاستقامة. ولا يحصل هذا لكل الناس. وهكذا فهذه الرؤى قد تكون محذرة ومنبهة لبعض الصالحين إذا غفل. فالمقصود أن التوبة شأنها خطير، أن المعصية شأنها خطير، والتوبة حاجة الناس لها في الليل والنهار. ومن هنا ندرك حكمة الله، لما يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ لو كان الحكيم العليم يعلم أن تأخير التوبة يتساوى مع تعجيلها لما بسط يده بالليل والنهار ليبادر الناس إلى التوبة سريعا، لكنه حكيم عليم. ضرب العلماء مثلا بالتوبة بثوب تعهده صاحبه، كلما أصابه شيء من القذر أو الدنس قام إليه وغسله فأصبح نظيفا ناصعا، وآخر أهمله سنة كيف ينظف بعد ذلك؟ وهكذا الإيمان هو أرق من الثوب وأنصع من الثوب الأبيض في قلب المؤمن. يقوى الإيمان بالطاعة ويضعف بالمعصية، كلما ازداد العبد في طاعة الله أصبح بصيرته ناصعة بينة، وكلما أذنب يغشى هذا القلب الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه من أخطر الأمور، أن يعمى القلب ثم لا يبصر. تتعجب الآن في بعض المسلمين من لا يحدث نفسه بتوبة، هذا معروف. هناك من أهل البلاء من هو أشد فتنة من هؤلاء. كيف؟ وهو الذي انتكست لديه المفاهيم فأصبح يرتكب المعاصي ويظن أنها قربات، ويترك الطاعات، بل ربما دعا إلى تركها. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين يخبر عن عباد من عباد الله عز وجل، هذا حالهم، ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يوجد في المسلمين الآن من يغني ويشتغل بالمزامير ويظن أنها قربة وأنه يخدم البشرية ويسعد البشرية، ويوصي بعض المغنين بأن ينشر ما يسمونه بتراثه بعد موته. أي فتنة في هذا؟ فلا يوجد الآن من يطعن في المسلمين ويتقرب إلى الله بالغيبة والنميمة، ويوجد من يلعن الصحابة ويتقرب إلى الله بلعنهم، ويوجد من يتعاطى السحر والكهانة ويرى أنها فيها نفع للناس وأنه يؤجر عليها. هذا دليل على ضعف الإنسان، وأنه إذا غشيه الران أصبح أعمى البصيرة، كما قال العلماء العمى عموان، عمى البصر وعمى البصيرة. فعمى البصر هذا يحصل للمؤمنين وللكفار والفسقة، وقد يكون الرجل مؤمنا وهو أعمى البصر، كما حصل لكثير من الأئمة والعلماء ومن خيار عباد الله، كف بصرهم ولم يمنعهم كف البصر من طلب العلم ومن الطاعة، بل فاقوا الكثير من المبصرين. لكن العمى الثاني والعياذ بالله عمى البصيرة، هذا الذي لا يفلح من ابتلي به. ومن الناس من يجمع له بين العموين، كما قيل في أبي العلاء المعري كان من الزنادقة، فهو أعمى البصر والبصيرة، قيل إنه جمع له العموان والعياذ بالله. فالخطير هو عمى البصيرة، وهو أن لا يبصر الأمور، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا بجوارحهم وبأبصارهم وبألسنتهم وبأقدامهم وبأفعالهم أزاغ الله القلوب. وهذه القلوب لا يملكها إلا الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إنسان لا يملك قلبه، يدخل في السماء وهو عازم أن يكون خاشعا متدبرا لما يقول، وما تنتهي الصلاة وإذا به قد خرج منها من أول دخوله فيها. أين ذهب القلب؟ لا يملك الإنسان قلبه. كل إنسان يريد أن يفرح بالطاعة وأن يحزن على المعصية، لكن هذا لا يحصل لكل من أرادها، وإنما هذا شيء في القلب. ولهذا كان بعض الصالحين قديما إذا أرادوا اختبار الرجل ذكروا عنده المعاصي، فإذا رأوا وجهه يتمعر غضبا من المعاصي علموا استقامته. من الذي يحصل له الآن هذا من المسلمين؟ إلا من رحم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه غضبا ويحمر كأنما فقئ حب الرمان في وجهه عليه الصلاة والسلام عندما تنتهك محارم الله، ويأتيه من يغلظ له ويطعن فيه ويتكلم فيه ولا يغضب، لأنه ما كان يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، بخلاف المسلمين اليوم إلا من رحم الله يغضب لنفسه ولا يغضب عندما تنتهك المحارم. هذا دليل على ضعف الإيمان. فالمقصود أن هذه الذنوب مهلكة، إن لم يبادر الإنسان للتوبة، ولها آثار في الليل والنهار. قد يحرم الإنسان التوفيق بعد الذنب بدقائق ويحال بينه وبين طاعة، أو يحرم التوفيق لعمل صالح، والعكس. انظر العبد إذا أدى عملا صالحا ما الذي يجد في نفسه؟ يجد في نفسه الاشتياق لعمل صالح، يخرج للمسجد لا يريد إلا الصلاة، وإذا به يضع يده في جيبه ويتصدق على مسلم، يسير في طريقه يرى محتاج يحتاج إلى أن يرشده أرشده، ما أن يرجع إلا وقد رجع بحسنات عظيمة، بينما بعض المخذولين لا يحصل له هذا ولا تنبعث نفسه لهذا. ولا تظن أن هذا باختيار الإنسان المجرد، ولكن هو توفيق من الله يسوقك إلى الفقير لتصدق عليه ويحرم ذاك. فهذا مما يدل على أن هذه الذنوب لها عقوبات، وليست العقوبات يوم القيامة، بل قد تكون في الدنيا، بل قد تكون بعد ساعات بعد دقائق من الذنوب. فإذا بادر الإنسان للتوبة محي عنه الذنب، وإذا سوف تراكمت عليه هذه الذنوب، ولا يزال يستدرجه الشيطان وينقله من مرتبة إلى مرتبة إلى أن يخرجه من الدين. وإذا وقف مع الشيطان موقف الحزم، فكلما أوقعه في ذنب كاده بالطاعات. كان بعض السلف إذا وقع في معصية قال لأكيدن الشيطان اليوم، وقع في كلمة قرأ بسببها كذا ختمة من القرآن، زلت قدمه في معصية أنفق الكثير من الأموال ليكفر. فيعلم الشيطان أن له انتقام، وأنه إذا تسلط عليه مرة بادر إلى الطاعات وارتفع بمبادرته إلى الطاعات التي تمحو السيئات. نعم. حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، قال حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا في بيان شرط التوبة، وأن التوبة لها شرطان عامان. الشرط الأول هو شرط عام في عموم أهل الأرض، وهو أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها رفعت التوبة. وطلوع الشمس من مغربها هو من علامات الساعة العظمى التي تكون قبل قيام الساعة. قد جاء في الأحاديث والآثار أن ليلة من الليالي تطول حتى يقول قوام الليل قمنا الليل ونمنا وقمنا ونمنا، وطال الليل فيطول الليل بهم ويتطاولونه وينتظرون النهار، وإذا بالشمس قد طلعت من مغربها، فعند ذلك ترفع التوبة. وهذا الرفع عام في حق عموم الخلق، وهناك رفع خاص في حق كل إنسان وهو الغرغرة، فإن الله يقبل التوبة ما لم تغرغر النفس، والغرغرة هو تردد النفس بين الخروج وبين رجوعها إلى النفس، هذه ساعة الاحتضار والموت. وأما قبل ذلك حتى مع شدة المرض، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب أن يقول كلمة ولو قالها لنفعت، ولكن هذه قبل الغرغرة. والشاب اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يؤمن، ونظر الشاب إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، قال الحمد لله الذي أنقذني أنقذه بي من النار. هذا قبل الغرغرة. أما بعد الغرغرة فإن التوبة ترفع. وفي هذا الحديث قول حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا دليل على أن بسط الله عز وجل يده بالليل والنهار أنه عام في كل الليالي والأيام حتى ذلك الوقت، وهو طلوع الشمس من مغربها، عند ذلك يؤمن الناس ويعلمون هذه العلامة العظيمة التي تدل على قيام الساعة، عند ذلك يؤمن الناس، ولكن لا ينفعهم ذلك الإيمان بعد هذه العلامة. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى ولهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذت فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال: ولهما أي للشيخين رحمهم الله البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، أي بالسبي الذي كان من هوازن. والسبي هو ما أسر في حال المعركة بين المسلمين والكفار، فإذا امرأة من السبي تسعى، امرأة ممن سبي تسعى أي تمشي وتنتقل من مكان لآخر، قيل إنها كانت تبحث عن صبي لها. قال: إذ وجدت صبيا في السبي، وجدت صبيا في السبي ليس هو ابنها، فأخذته فألزقته ببطنها، يعني حملته وجعلته على بطنها، وهذا دليل على الرحمة التي في قلب هذه المرأة، فأرضعته من ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه رحمة المرأة بأبناء غيرها في يوم السبي، ومعلوم أن السبي مصيبة عظيمة تنزل بأهل السبي، يشغل الإنسان عن نفسه وعن ولده، فهذه في حال سبي، وتأخذ بعض الأطفال وتجعلهم على صدرها وترضعهم من ثديها، دليل على رحمة جعلها الله في قلب هذه المرأة، وهذه الرحمة بمن؟ بأبناء ليسوا من أبنائها، وإنما رحمة جعلها الله عز وجل في قلبها. فكيف برحمة هذه الأم بابنها؟ فإن الله جعل في قلب الأم رحمة بولدها، وهذه الرحمة غريزية في كل أم، لكن عندما تكون هذه الرحمة في هذه المرأة بغير أبنائها فكيف برحمتها بأبنائها؟ تكون أعظم، فإن كثير من النساء تكون رحيمة بأبنائها ولا ترحم غيرهم، لكن هذه جمعت بين الرحمتين، رحمة بأبناء غيرها، وهذا موجود عند كثير من النساء في أنها تتذكر أبنائها فترحم غيرهم، مثل هذه المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذا السؤال ليس مجرد يعني عقوبة، ما قال هل ترون أن هذه تضرب ابنها وتعاقب ابنها، وإنما هو غاية العقوبة، بل لا يكاد يصدر من أقصى الناس في حق غيره، بل من جعل الله في قلبه رحمة لا يفعل هذا بحيوان، فكيف بهذه المرأة الرحيمة؟ هل يظن أن تطرح ابنها في النار؟ قال: قلنا: لا يا رسول الله، لا والله، يعني لا تفعل هذا. لماذا قالوا هذا؟ نفوا عن هذا عن المرأة وأقسموا عليه، لما ظهر من العلامات، امرأة ترحم أبناء غيرها وترضعهم من ثديها، فكيف برحمتها بأبنائها؟ فكيف بأن تطرح ابنها في النار؟ فإنها لا تفعل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، هذه الرحمة العظيمة في هذه المرأة بابنها، رحمة الله عز وجل بعباده أعظم من رحمة هذه المرأة بولدها. وهذه الرحمة ليست هي شبيهة برحمة هذه المرأة، وإنما هذا من ضرب المثل الأعلى، الله أرحم. ولا يمكن أن يتصور أن هناك تناسب بين رحمة الله بعباده ورحمة هذه المرأة بابنها، بل لا يمكن أن تحد رحمة الله عز وجل. إذا نظرت إلى ما تنتظره المرأة وما تؤمله من ابنها من النفع، فهذا أمر طبيعي أن ترحم الأم ابنها لما تؤمل من نفعه إذا كبر، وهذا ما يقول الكثير من الآباء والأمهات: غدا ينفعني إما في دين أو دنيا، إما بدعوة صالحة، وإما يقوم بي في حال الكبر. يؤملون النفع من أبنائهم. أما رب العالمين فهو غني عن خلقه، ومع هذا رحمته بهم أعظم من رحمة أمهاتهم بهم. هذا يدل على أن حق الله عظيم، وهو فوق كل حق من الآباء والأمهات، لأن حقه عليك بالخلق والإيجاد. والرحمة التي لم يرحمك أحد من المخلوقين هذه الرحمة، ليس هناك أحد أرحم من الأم بابنها، ولا تنتظر أن يرحمك أحد من الخلق أعظم من هذه الرحمة. ومع هذا رحمة الله بك أعظم من رحمة الأم بك. أي رحمة هذه؟ رحمة عظيمة مع كمال الغنى. لو تأمل الإنسان نفسه، أنت من في مخلوقات الله؟ لا شيء. ومع هذا الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بابنها. هذا يورث المحبة لله وتعظيم الله والانقياد لطاعة الله عز وجل، وأن لا يسخط المسلم ربه لعظم إحسانه إليه. ولهذا يقول العلماء: المحبة لها مشهدان، مشهد الكمال ومشهد الإحسان. مشهد الكمال كمال الصفات، كمال العلم، كمال القدرة، كمال الرحمة، والناس جبلوا على حب الكمال، حتى إن الناس يحبون العلماء ويحبون المحسنين ويحبون الصابرين ويحبون المجاهدين، ولربما لم ينتفعوا منهم بشيء، لكن جبل الناس على حب الكمال. فكيف بما يتصف به رب العالمين من كمال؟ فهذا يورث المحبة والتعظيم. والمشهد الثاني مشهد الإحسان. ليس أحد من الخلق أحسن لمخلوق إحسانا يمكن أن يقارن بإحسان رب العالمين بعباده. منذ أن كنت نطفة، وقبل ذلك في ظهر أبيك، إلى أن يموت الإنسان، إلى أن يبعث للحساب، ونعم الله غامرة على العباد لا يمكن أن يحصوها ولا يمكن أن يبلغوا شكرها. فهذه الأمور العظيمة تدل على عظم إحسان الله عز وجل لعباده، فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. هذا الحديث فيه فقه عظيم، ويحمل على حسن الرجاء بالله. ولهذا من ثمرة هذا العلم أنه انتفع به شاب ذكره الإمام ابن الجوزي في كتاب للإمام ابن الجوزي اسمه الثبات عند الممات. ذكر الإمام ابن الجوزي في هذا الكتاب حال الثابتين عند الموت وحال المخذولين، وذكر من قصص أهل الثبات شاب كان مشرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة قالوا له الناس: إنك قد فعلت وفعلت وأسرفت على نفسك. فنظر إلى أمه تبكي عند رأسه، فقال: هل تظنون هذه تلقيني في النار؟ قالوا: لا. قال: إن الله أرحم بي منها. فمات على ذلك. فكان العلماء يعدون هذا من الثبات عند الموت ومن توفيق الله. انظروا إلى أثر العلم. لو أن هذا الشاب ما عرف هذا الأمر العظيم لربما أساء الظن بالله. وأفضل ما يكون ما يموت عليه الإنسان وهو حسن الظن بالله. ولهذا هذا دليل على فضل العلم، وأن الإنسان قد يذنب ويسرف ولكن قد ينجيه الله عز وجل بعلمه بربه، هذا دليل على فضل العلم بالله. شاهد آخر للعلم بالله، الحجاج بن يوسف معروف وكان يضرب به المثل في الفسق، فكان في آخر حياته يقول كلمة، يقول اللهم اغفر لي فإن هؤلاء زعموا أنك لا تغفر لي. قال بعض أهل العلم والله ما تكلمت في الحجاج منذ أن سمعت منه هذه الكلمة، رجل يحسن الظن بالله ويقول اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. الحجاج كان أديبا، كان عالما وله علم وفقه، ولكن له ذنوب، ولهذا كان بعض العلماء بعد أن قال هذه الكلمة لا يتكلم فيه بشيء. فالذي بين العباد وبين ربهم شيء عظيم، لا يمكن للإنسان أن يتألى على الله ويقول لا يغفر الله لفلان، ولا أن ييأس مخلوقا من رحمة الله، ولكن هذه الشواهد دليل على فضل العلم بالله، وأن الإنسان لا يزال بخير ما رجى الله وأحسن الظن بالله. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا أحسن الظن بالله فإن الله لا يخيب من رجاه ومن أمله، والعكس كذلك، من أساء الظن بالله عز وجل ومن يأس من رحمة الله فإنه قد يحرم التوفيق بسبب ذلك. أيضا هذا دليل على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وأنه يرحم عباده، وأن العباد مهما حصل منهم من الذنوب والخطايا فبينهم وبين الله عز وجل أمور عظيمة، فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، والذي يتدخل بين العباد وبين ربهم كالذي يتدخل بين أم رحيمة وابنها ويقول سنعاقبه تقول لا دعه. فإذا كانت الأم كما يحصل الآن في القضاء ترفع القضية للقاضي ويهم القاضي بعقوبة الابن، فتقول الأم عفوت عنه لما جعل الله في قلبها من الرحمة، فكيف برب العالمين الذي رحمته بعباده أعظم من رحمة الأم بابنها؟ وما بين العباد وبين ربهم من الرحمة والعفو والصفح وما في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل يمنع المتجرئ من أن يقنط العباد من رحمة الله، ويحمل العالم الفقيه على أن يعطي الناس الرجاء فيما عند الله عز وجل، لكن مع التحذير من الذنوب والخطايا. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل هل يجوز التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله؟ التوسل له أنواع ثلاثة صحيحة، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا أعظم أنواع التوسل. انظروا إلى رحمة الله، لماذا الناس يتوسلون بجاه الأنبياء والصالحين مع أن هذا غير جائز، وينسون أعظم الأسباب وهي رحمة الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة العظيمة من الله بعباده هي أنفع ما يكون لهم في التوسل، وكذا باقي الصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية توسل الأنبياء والرسل أكثره بأسماء الله وصفاته، هذا نوع من أنواع التوسل وهو أعظمها. النوع الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كأن يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا، يذكر من الطاعات التي تقرب بها إلى الله مخلصا موافقا للسنة، أني فعلت كذا وكذا ابتغاء ما عندك فوفقني لكذا وكذا، أو اصرف عني كذا وكذا، هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة.